بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. يقول المصنف رحمه الله: كتاب الصيام. يجب صيام رمضان على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصوم، ويؤمر به الصبي إذا أطاق، ويجب بإحدى ثلاثة أشياء. ويجب بأحد ثلاثة أشياء: كمال شعبان، ورؤية هلال رمضان، ووجود غيم أو قتر ليلة الثلاثين يحول دونه، وإذا رأى الهلال وحده صام، فإن كان عدلا صام الناس بقوله، ولا يفطر إلا بشهادة عدلين، ولا يفطر إذا رآه وحده، ولا يفطر إذا رآه وحده، وإن صاموا بشهادة اثنين 30 يوما أفطروا، وإن كان بغيم أو قول واحد لم يفطروا، إلا أن يروه أو يكمل العدة. وإذا اشتبهت الأشهر على الأسير تحرى وصام، فإن وافق الشهر أو ما بعده أجزأه، وإن وافق قبله لم يجزئ. كتاب الصيام، ويعبر عند العلماء أيضا بكتاب الصوم كما في صحيح البخاري كتب الحديث. يجب صيام رمضان، حكمه الوجوب لأنه فرض ولأنه ركن من أركان الإسلام. والدليل على الوجوب إيش الدليل؟ هنا يقول يجب صوم رمضان، أين في الآية صيام رمضان؟ لا، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، هذا الدليل على وجوب صيام رمضان. الدليل على عموم فرضية الصيام: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. إذن حكمه الفرض، والحديث بني الإسلام على خمس، إلى قوله وصوم رمضان. ولأن رمضان لما فرض في السنة الثانية أمر النبي بصومه، ورخص لهم عن صيام عاشوراء بعدما كان صومه واجبا، فنسخ صيام عاشوراء من الوجوب إلى تأكد الاستحباب. ويأتينا إن شاء الله صيام عاشوراء وغيرها في صيام التطوع. الصيام الفرض في رمضان، وهو الشهر الذي يكون بعد شعبان وقبل شوال، سمي رمضان لأنه كان يوافق شدة الحر ويحصل فيه الرمم وهو العطش، فسمي رمضان على وزن فعلان، صيغة مبالغة من شدة العطش. فالله افترض علينا صيام شهر لمن كان من أهل وجوبه. من هم أهل الوجوب؟ شروط الصيام: أنه واجب على كل مسلم، لو صام الكافر ما صح منه لأنه لم يسلم. طيب، هل الكافر مخاطب بفرض الصيام؟ نعم، الكافر مخاطب بفرض الصيام، لقول الله جل وعلا عن الكفار المعتذرين: قالوا لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين. يا صاحب الجوال خلك معنا. على كل مسلم. طيب، إذا صام إنسان وهو لا يصلي يصح صومه؟ لو حج وهو لا يصلي يصح حجه؟ فما بال كثير من الناس لا يصلي، وإذا جاء رمضان صام مع الناس، وين راح يا ثامر؟ راح أحج وهو لا يصلي، لا يصح منهم صومهم ولا حجهم، لأنه غير مسلم. الذي لا يصلي هذا غير مسلم. الشرط الثاني: أن يكون بالغا. كيف يكون بالغ؟ والبلوغ له أربع صفات على الرجال وخمس على النساء. الصفة الأولى الاحتلام، بأن يخرج المنية بشهوة، إذا أخرج المنية بشهوة فهو بالغ. الصفة الثانية أن ينبت شعر العانة، الشعر الخشن على قبله. الصفة الثالثة وهو الحد الأعلى أن يبلغ كم؟ 15 سنة. تزيد المرأة بنزول دم الحيض عليها، هذا البلوغ. لكن يقول الفقهاء ويؤمر الصبي، يؤمر به الصبي إذا أطاقه يعود عليه، وهذا يكون في الشتاء. أما في الصيف النهار طويل والحر شديد قد لا يطيقه، لكن يعود عليه بالتدريج، صيام إلى الظهر، صيام إلى العصر، ويعطى مكافأة وتشجيع حتى يتحمله في هذا الصيام. ومن تعود الصيام صار عليه سهلا، أما الذي الصيام عليه شاق يتكلف في أول أيام رمضان، يحمر وجهه يصفر وحالة حالة. لكن اللي اعتاد على الصيام يصوم الاثنين والخميس مثلا، يصوم الأيام البيض، لا يؤثر عليه صيام رمضان. الشرط الثاني أن يكون بالغا، إذن لا يجب على من لم يبلغ. طيب امرأة بلغت 20 سنة ولم ينزل عليها دم الحيض، تؤمر بالصيام؟ نعم، لأنها بلغت كم؟ 15، وهو الحد الأعلى للبلوغ، وهو سن الرشد في ديننا. سن الرشد عندنا 15، به يصبح العبد مكلفا، يؤمر بالصيام والحج والصلاة ويؤاخذ على عدم فعلها. أما سن الرشد في القوانين الوضعية والأنظمة المستوردة فيختلف. في القانون الفرنسي 21 سنة، في القانون البريطاني 18 سنة، وهذا للأسف درج على المسلمين. بلغ الرشد يعني بلغ 18 سنة. طيب قبلها من 15 إلى 18 ما بعد رشد؟ فهذا من التقليد الأعمى. طيب سن الأشد متى؟ حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. الشرط الثالث أن يكون عاقلا، يعني غير مجنون، فالمجنون رفع عنه القلم فلا يجب عليه الصيام، ولو أكل أو شرب في رمضان ما عليه شرها لأنه غير عاقل. قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن 3، عن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ. رفع القلم يعني قلم التكليف. الشرط الرابع أن يكون قادرا على الصيام. القادر يخرج المريض فإنه غير قادر، وسيأتينا أن المرض مرضان، مرض يرجى برؤه فيؤخر صيامه إلى أن يبرأ ويطيب، ومرض لا يرجى برؤه وهذا يطعم عن كل يوم مسكين. قال الله جل وعلا فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. المسافر لما كان السفر مظنة المشقة خير الله المسافر بين أن يصوم وبين أن يفطر، فإن أفطر قضى هذا اليوم فعدة من أيام أخر. من غير القادر أيضا الكبير في سنه، فهذا الكبير الشيخ الكبير لا يستطيع الصوم فيطعم عنه عن كل يوم مسكين. كذلك المرأة الحامل والمرضع تخشى على نفسها أو على جنينها، يجوز لها أن تفطر ثم تطعم أو تقضي إذا كان عندها مدى للقضاء. هذه هي شروط الصوم، أن يكون على مسلم بالغ عاقل قادر على الصيام. مما يدخل في القدرة على الصيام الأيام، رمضان سيأتيكم إن شاء الله في شدة الحر وفي أطول ما يكون في النهار طولا، بعض الناس قد يصوم يوم ثم يتعب تعبا عظيما ويصاب بالإغماء، ولو كان مقيما في البلد يجوز له أن يفطر لأنه دخل في عدم القدرة على الصيام، يفطر ويقضي. لكن ما هو بيفطر من باب الدلع، والله تعبت، يسهر ليله وبعد الفجر يلعب كورة يقول تعبت بشرب ماء، هذا دلع وهذا تخلف عن فرائض الله كما يفعله الشباب، يسهرون بالليل وإذا صلوا الفجر راحوا يفرون بالشوارع والشواطئ يلعبون كورة، يجي الساعة 7 الساعة 8 تعبان يقول بشرب أنا تعبت وأموت، نقول ما هو على كيفك. واضح هذا يا إخوان؟ نعم. قال ويجب بأحد ثلاثة أشياء. متى يجب صيام رمضان؟ الصحيح أنه يجب بشيئين اثنين. الأول إتمام شعبان، كم يوم؟ 30 يوما، لما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30 يوما، وفي رواية للبخاري فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. إذن الحالة الأولى أن تكمل عدة شعبان 30 يوما، ما في 31، إذا أتممت شعبان 30 تصبح بعد 30 صائما رمضان. الحالة الثانية أن يرى هلال رمضان ويراه ولو واحد ثقة عدل، فإذا رآه واحد وقبل الحاكم الشرعي رؤيته أمر الناس بالصيام. ولهذا قال الفقهاء كما في مثل الزاد ويثبت برؤية عدل ويثبت دخول رمضان برؤية عدل ولو أنثى رجلا أو امرأة. فإذا رؤي هلال رمضان ورآه عدل صام الناس سواء أخبرهم بالليل أو أخبرهم بالنهار. والدليل حديثان، الأول عن ابن عمر رضي الله عنهما قال تراءى الناس الهلال على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرت الرسول أني قد رأيته. من الذي أخبره؟ من؟ عبد الله بن عمر قال عليه الصلاة قال فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصيام. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال تراءى الناس الهلال فجاء أعرابي من الغد فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى الهلال فأمر الناس بالإمساك والصيام. وهذا الدليل على أن الشهر يثبت برؤية واحد. طيب خروج الشهر لا بد من رؤية اثنين عدلين، سائر الشهور تثبت برؤية عدلين اثنين، أما دخول رمضان لوحده يكفي واحد. ليه؟ قالوا لأن دخول الشهر لا يتهم الإنسان في إدخاله على الناس، بينما إخراجها النفوس متشوفة إلى الفطر وإلى العيد، فلهذا لا بد من اثنين. قال في الحالة الثالثة ووجود غيم أو قثر ليلة 30 يحول دونه. إذا وجد غيم أو قثر غبار أو سراب أو رطوبة منعت من رؤيته ليلة 30 وجب عليهم أن يضيقوا عليه ويصوموا، هذا مذهب الحنابلة لحديث إذا رأيتم الهلال فصوموا، فإذا قدر عليكم قدر عليكم فضيقوا له. والصحيح أنه لو حال بيننا وبين الرؤية غيم أو قتر أو غبار أو كسل منا ما رأيناه لا يجب علينا الصيام يوم 30، هذا هو الصحيح الذي دلت عليه سنة النبي عليه الصلاة والسلام. طيب وش معنى فاقدروا له؟ فاقدروا له يعني فأتموا العدة 30 كما أخبر عليه الصلاة والسلام. وإذا رأى الهلال وحده صام، إنسان رأى الهلال وحده بعيدا عن الناس في بر ولا في بحر ولا في عمارة شاهقة ورأى الهلال وحده ما أمداه يعلمهم، يجب عليه أن يصوم هو في نفسه. أو رأى الهلال وحده ولم يقبل تقبل شهادته يجب عليه أن يصوم، لأن فيه الحديث فإن كان عدلا أي الواحد صام الناس بقوله إذا قبلها الحاكم والقاضي. ولا يفطر إلا بشهادة عدلين، سائر الشهور لا تدخل إلا برؤية عدلين إلا رمضان. وبينا لكم العلة، بينا العلة لأنه غير متهم بدخول الشهر وهو متهم بخروجه. ولا يفطر إذا رآه وحده، إنسان لما خلص رمضان رأى الهلال وحده ولم يره معه أحد، يفطر ولا ما يفطر؟ جارك اللي لابس ثوب أزرق، إيه قم واقف وش رأيك؟ إنسان رأى هلال شوال وحده يفطر ولا ما يفطر؟ لا، هلال شوال، ما في هلال، ما في لمبة تولع بالليل. تعال عندي هنا، تعال، كيف ما في هلال شوال؟ معقول هلال شوال ما له هلال؟ معقول ما في شهر إلا له هلال؟ إذا رأى الإنسان هلال شوال لوحده يفطر ولا ما يفطر؟ يفطر. غلط. شو يقول الشيخ عندك؟ ولا يفطر إذا رآه وحده. لكن هذا البلاء، هذا البلاء، الله يدفع عنا وعنكم البلاء. تونا في أول الصيام، ما بعد تمادينا في أحكام الصيام. قال ولا يفطر إذا رآه وحده، لابد من رؤية اثنين معه لأن شهادته لا تقبل. طيب رآه لوحده ولم يأتي من يشهد معه، يصبح صائما مع الناس يوم 30 من رمضان، بينما لو رأى وحده هلال رمضان صام. قبلت شهادته ولا ما قبلت؟ قال وإن صاموا، من هم اللي صاموا؟ المسلمون بشهادة 32 يوما، أفطروا وإن كان بغيب، يعني صاموا 30 يوم وما رأوا هلال شوال، نقول مدام أتموا 30 يوم يفطرون. لماذا؟ لأن الشهر في شريعة الإسلام إما 29 وإما 30. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهذا في الصحيحين: إنا أمة أمية لا نحسب ولا نكتب الشهر هكذا وهكذا وهكذا، هذه كم؟ 29، والشهر هكذا وهكذا وهكذا، أي 30. فلا يقل الشهر عن 29 يوما ولا يزيد عن 30 يوما. هذه الأشهر القمرية الشرعية. الأشهر الشمسية قد تكون كم؟ 28، وقد تكون 31، لكن في شريعتنا لم نقدر على الأشهر الشمسية وإنما على الأشهر القمرية. ليه؟ يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج. لماذا رتبت الشريعة في عباداتها على الأشهر القمرية وليس الشمسية؟ سبتمبر وديسمبر وكانون ويناير، ولم ترتب على ورتبت على الأشهر الهجرية. لما؟ من يعرف؟ لا، الأدق في الحساب الشمسية، معروفة في حساباتها لا تزيد ولا تنقص، ولهذه الشركات ماشي على الأشهر الميلادية، أزيد أيام ومنضبطة. نعم، ها ايش؟ لماذا شرعت العبادات بالأشهر القمرية؟ ليش؟ والله انك حول الجواب. لما يا اخواني؟ ها؟ اي، والحين معتمدين على ايش؟ على الغرب، صح؟ قلدناهم في تاريخنا وقلدناهم في اشياء كثيره فضيعنا مشيتنا مشك الحمامه. الشريعه عولت على الاشهر القمريه لان ديننا صالح لكل زمان وكل مكان، حتى لو لم يكن الناس علماء او يحسبون. الهلال يراه كل احد، في بر او في بحر، في صحراء او في جبل، كما ان الماء اذا لم يجد الانسان تيمم، وهذا التيمم خاص في هذه الامه لان دينها صالح لكل زمان ومكان. والقمر يرى اما ليله واحده او ليله ثانيه، يراه كل احد، فبنت الشريعة دينها على هذه الأشهر القمرية. قال وإن صاموا بشهادة اثنين 30 يوما أفطروا، وإن كان بغيم أو قول واحد لم يفطروا إلا أن يروه أو يكمل العدة. إذا أخبرهم واحد بأنه رأى هلال شوال ولم يأتي ثاني لم يفطروا حتى يروه، يراه معه ثاني ويستفيض برؤيته، أو يكمل العدة رمضان 30 يوما. طيب يقول وإن اشتبهت الأشهر على الأسير المسجون سواء عند الكفار أو عند المسلمين، ما يدري متى رمضان ومتى غير رمضان، في سوي ما يصوم؟ قال لا، يتحرى يجتهد. ومن التحري السؤال، من التحري سماع الأخبار، من التحري أن يجتهد في نفسه ثم يصوم ما يغلب على تحريه أنه رمضان. طيب إذا خرج من السجن ينظر هل وافق صيامه رمضان، إن وافق صيامه رمضان أجزأه، أو وافق صيامه بعد رمضان شيء مهم رمضان أجزأه عن الأيام التي وافقت رمضان، وما فاته إيش يقضيه. هل هذا متصور؟ نعم، إن من الجبابرة من سجونهم العياذ بالله تحت الأرض، ما يدري عن الليل ولا النهار، ويرمى بالسجن وينسى. هذه سجون الطواغيت، أو في أماكن ليس فيها مسلمين ويطول سجنه، فهو يصلي بتحريه واجتهاده ويصوم أيضا بماذا؟ بتحريه واجتهاده. طيب كيف يحج أنت؟ أنت يا أيها المحتبي، أنت يا أيها المتلفت، الله الله، نعم كيف يحج هذا؟ ها؟ يحج بالطيارة ولا بالسيارة ولا على الناقة؟ أجبني. جاوب، تعال عندي هنا وأوضح لك السؤال، هنا تعال. لا لا لا، ما هو بأنت صاحبنا هذا، هذا الأسير، اسمع السؤال، الأسير هذا قلنا يتحرى الصيام ويتحرى الصلاة، كيف يحج؟ يحج بالطائرة، بالباخرة، بالسيارة، على المطية، على الجمل، بأي الوسائل الأربع يحج؟ ما شاء الله عليك، أحسنت. كيف يحجه أسير؟ هذه ما تبي لها شيخ، تراها واضحة، لكن إن الله لا يحب الغافلين، واضح لكم هذا يا أخواني؟ يبون خلص الصيام في يوم واحد ما يحصل. نعم، خلص الوقت صحيح؟ فترة أولى. من عنده سؤال؟ نعم، اي لا والله ذكرت أربعة، هي لا الرابع للنساء، اما الرجال لا، هي ثلاث للرجال واربع للنساء. العلامة الاولى خروج المني شهوا شهوة بلذة، الثاني انبات شعر العانة على القبل، العلامة الثالثة وهي الحد الأعلى بلوغ 15 سنة، تزيد المرأة بأمر رابع وهو ماذا؟ نزول دم العادة الشهرية. العادة الشهرية وليست العادة السرية، انتبهوا، ترى بعض الناس الفيوز يضرب عنده. العادة الشهرية، اي نعم تفضل. اي يأتي هذا إن شاء الله، وجوابا على سؤالك، النية تجب في بدء الشهر والصحيح في كل يوم، لأن كل يوم عبادة مستقلة، هذا هو الصحيح، وإلا العلماء متفقون على نية الصيام من أول الشهر، هذا بالإجماع، لكن كل يوم يحتاج إلى نية، الصحيح نعم، لأن كل يوم عبادة مستقلة. نعم ليس فيها إيش. أما الآن في زماننا هذا فالحمد لله واضح، إذا لم يروا الهلال هم يعتبرون برؤية المسلمين، يعتبرون برؤية البلد الذي يحكم فيه شرع الله والحمد لله. في الزمن الماضي وسائل الاتصال ضعيفة، فكيف يصومون بلد ما فيه رؤية شرعية ولا فيه بلد إسلامي؟ نقول اجتهدوا في أنفسكم، تحروا أنتم الهلال. قالوا بيننا وبين السحاب، مثل الدول الغربية والإسكندنافية بيننا وبين السحاب. نقول أكملوا عدة شعبان 30 يوما. لكن هذه من آثار يا أخواني أن يؤرخ المسلمون بغير تاريخ الهجرة وبغير أشهرها، يرتبطوا بالأشهر الشمسية، يصعب عليهم جدا أن يضبطوا الأشهر القمرية. نعم تفضل. اي نعم احسنت. انسان شاف الهلال لوحده ولم يعلن عن دخول رمضان، يجب عليه ان يصوم. اذا جاء اخر الشهر ما راوا الهلال وتم 30 يوم، هل يصبح معهم صائما او يفطر لوحده؟ الصحيح انه يصوم مع الناس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم يوم يصوم الناس، والفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحي الناس. وهذا الذي كان يفتي به شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله. طيب هو صام 30 يوم، نقول لأنه أمر بالصيام برؤيته وأمر بأن يفطر مع الناس ولم يفطر الناس عندئذ. وهذا فيه احتمال أن رؤيته ليست رؤية صحيحة. بعض الناس يتوهم في رؤية الهلال، أو مع كثر ما يفكر فيه يتخيل له الهلال قدامه، مبدأ ظاهر يا أخوان. ومنهم من يرى المشتري فيظنه هلالا، المشتري يقع بيننا وبين الشمس ويطلع مثل الخط فيراه هلالا. ولهذا الهلال في رؤيته لابد لها من صفات. قالوا يكون له قرنين زاويتين مدببتين، فإن كان القرنان غير مدببين فالغالب أنه ليس هلالا. ثم الهلال مدته لحظات ما تتجاوز 3 دقائق ويغيب، وهذا يعرفه من يتحرون رؤية الهلال. يقول: بالنسبة لبعض الدول التي يكون فيها النهار طويلا يصل إلى 18-20 ساعة، هل يجوز أن يفطر قبل غروب الشمس؟ في دول كذا 20 ساعة. وين؟ ها؟ كندا كلها ولا بعضها؟ يمكن أدمنتون وكالجاري، أما اللي في الجنوب لا. نعم هناك دول قد يصومون 21 ساعة، الدول الإسكندنافية، النرويج، السويد، الدنمارك، أيسلندا، شمال بريطانيا. في الصيف النهار طويل وفي الشتاء النهار قصير. هل يصومون مع الناس أو يصومون بغروب الشمس؟ يجب عليهم بغروب الشمس. كل بلد فيه ليل ونهار الصيام في النهار وإن طال النهار. حنا الآن كم نصوم من ساعة؟ من الساعة 4 إلى الساعة كم؟ 7. كم ساعة؟ 15 ساعة. هذا في الصيف، وفي الشتاء صومون 11 ساعة. ولهذا لا إله إلا الله الصيام فيه عبرة. كيف؟ كيف ذلك يا أخواني؟ من صام رمضان إيمانا واحتسابا. معنى الاحتساب يصوم في الصيف ولا في الشتاء، وافق صيفا أو وافق شتاء. الشتاء في شدة جوع والصيف في شدة حر، يصبر الإنسان في الصيام على قضاء الله. ولهذا الصوم بالذات يجتمع فيه أنواع الصبر 3: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله. وافق الصيام حر أو وافق برد فهو صائم صائم، فصبر على أقدار الله التي وافقت هذا الصيام. هل يؤجر الصغير على أعمال الخير ويكسب الأجر على الطاعة؟ نعم، يثاب على كل طاعة يعملها الصغير الذي لم يبلغ. هل وصول الولد أو البنت إلى 15 سنة تكفي للبلوغ دون ظهور أي مظاهر أخرى؟ نعم، من بلغ 15 سنة من ذكر أو أنثى فقد بلغ، ولو لم يظهر عليه علامات أخرى من علامات البلوغ. من الغلط في عند الناس يعدون من علامة البلوغ خشونة الصوت. الخشونة في الذكر ليست علامة على البلوغ، ونعومة الصوت في المرأة ليست علامة على البلوغ. من العلامات الخاطئة اعتبار شعر الأبطين، فنبوت شعر الأبطين ليس علامة على البلوغ. كذلك في البنات ليس بروزة الصدر والثدي علامة على البلوغ، هذه أحيانا تكون من الصحة ومن الأكل ومن السمنة. واضح هذا يا أخوان؟ نواصل. نعم. باب أحكام المفطرين في رمضان. يباح الفطر في رمضان لأربعة أقسام: أحدها المريض الذي يتضرر به، والمسافر الذي له القصر، فالفطر لهما أفضل وعليهما القضاء فإن صامتا أجزأهما. الثاني الحائض والنفساء، تفطران وتقضيان وإن صامتا لم يجزئهما. الثالث الحامل والمرضع، إذا خافتا على أنفسهما أفطرتا وقضتا، وإن خافتا على ولديهما أفطرتا وقضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا. الرابع العاجز عن الصيام لكبر أو مرض لا يرجى برؤه، فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا. وعلى سائر من أفطر القضاء لا غير. خلنا نقف على هذا نبين من الذي يباح له الفطر في نهار رمضان. يقول الفقهاء يباح الفطر في رمضان لأربعة أقسام: الأول المريض الذي يتضرر به، أي بالصيام يضره الصيام، مأمور بأن يأخذ علاج مغذي حبوب، فإذا صام ضره صيامه. من الذي يقدر الضرر؟ يقدره الطبيب المسلم الثقة أو يقدره المريض بنفسه، فهذا يجوز له الفطر. والمريض عند العلماء مرضان: مرض يرجى برؤه، صداع سعال يرجى برؤه، فهذا وإن أفطر من الحمى يقضي بعدما ينتهي رمضان. النوع الثاني مرض لا يرجى برؤه، كالذي فيه التليف أو جلطة لا يتحمل معها الصيام، يحتاج إلى علاج. فالمرض الذي لا يرجى برؤه يطعم عن كل يوم مسكين. طيب كيف يطعم؟ إذا أراد من أول الشهر يطعمها مرة واحدة لا بأس، ولهذا الذي عليه شهرا كامل يقول أخرج كيس رز كبير أبو 45 كيلو وعطه الفقراء، يكفيك عن الشهر كله، لأن المسكين يكفيه عن كل يوم كيلو نص، شهر كامل 45 كيلو. ويجوز الفطر أيضا للمسافر الذي يباح له القصر. إذن المسافر الذي يصح له الصوم من يباح له القصر، يعني 80 كيلا فأكثر، وأن يكون سفره سفر طاعة، سفرا مباحا. أما الذي يسافر سفر معصية، يسافر ليسرق، يسافر ليزني، يسافر ليأتي المحرمات، فلا يجوز له لا قصر الصلاة ولا الفطر في نهار رمضان. فهذا الذي سافر سفرا مباحا، سفرا مسافة قصر، جاز له ماذا؟ الفطر. ما الدليل على ذلك؟ قول الله جل وعلا: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. طيب ما هو الأفضل للمريض والمسافر، الفطر أو الصيام؟ الفقهاء يقولون والفطر لهما أفضل مطلقا. أما بالنسبة للمريض والمسافر نقول إذا كان المرض لا يشق عليه معه الصوم فالأفضل يصوم براءة للذمة، أما إذا كان يشق عليه الصوم فالأفضل له الفطر. وكذلك في السفر إذا كان الصوم لا يشق عليه فالأفضل أن يصوم. لماذا؟ لتبرأ ذمته من هذا الفرض. يا أيها اللاعب بالكرسي، خل الكرسي لا تلعب، نبي نبتل الله حزكم، اسكت يا فلان وقعد يا فلان، قم يا فلان ولا ترقد يا فلان. فالفطر إذا كان أرفق للمسافر له بنفسه ولرفقته الذين معه فالفطر أفضل، وإن كان الصوم أرفق بهم فالصوم أفضل. فالنبي صلى الله عليه وسلم صام وأفطر، لكنه نهى أن يهلك الإنسان نفسه، فإنه في إحدى الغزوات رأى الناس مجتمعين على رجل فقال ما هذا؟ قالوا رجل مغمى عليه. قال لما؟ قالوا صائم. فنهى عليه الصلاة والسلام عن أن يقتل الإنسان نفسه، وقال ليس من البر الصوم في السفر. طيب إذا صام المريض أو المسافر أجزأه صومه عن صيام رمضان، هذا النوع الأول. النوع الثاني ممن لا يجوز أن يصوم الحائض والنفساء، وهذا من رفق الله بهم ومن تيسير الشريعة عليهم. الحيض والنفساء لما كان فيها الدم الكثير الذي ينزل وهو غذاء للإنسان وقوة له، لم يجمع الله عليه ماذا؟ الضررين، ضرر بنزول الدم وضرر بعدم الأكل والشرب، فحرم الله على الحائض والنفساء الصوم، ولو صامتا ما صح صومهما. والدليل ما في الصحيحين من حديث عمرة بنت عبد الرحمن أنها قالت يا أمه لعائشة رضي الله عنها ما بال الحائض تقضي الصلاة ولا تقضي الصوم؟ فقالت لها عائشة رضي الله عنها أحرورية أنت؟ أي من الخوارج أنت؟ لأن الخوارج من جهلهم وقلة علمهم يأمرون حريمهم أنهم يقضون الصلاة يقضون الصوم إذا كنا حيض. قالت لا يا أمه ولكني أسأل. قالت كان يصيبنا ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وهذا من يسر الشريعة ومن كمالها. تخيلوا يا أخواني لو أن الحائض تؤمر بقضاء الصلاة والمرأة حيضتها 5 أيام، 5 في 5 كم؟ 25 صلاة، يشق عليها ذلك. لكن صيام 5 أيام يشق عليها ولا ما يشق؟ لا يشق عليها. قال الحائض والنفساء تفطران وتقضيان، أي تقضي الصيام التي عليها، وإن صامتا لم يجزهما، لأن الله حرم على الحائض الصوم. الثالث الحامل والمرضع. امرأة حامل، فالحامل في سواء في الشهر الأول أو في الشهر التاسع إذا خافت على نفسها أو خافت على جنينها جاز لها الإفطار وتقضي بعد ذلك. المرضع كذلك الذي ترضع ولدها إذا صامت قل حليبها فتضرر جنينها يجوز لها الفطر، أما إذا كان حليبها ما يقل بالصوم فيجوز لها الصيام. إذن الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أفطرتا وقضتا. قال الفقهاء وإذا خافت الحامل أو المرضع على جنينهما أفطرتا وقضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكين. والدليل في ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما موقوفا عليه أن الحامل والمرضع إذا خافتا على نفسهما أفطرتا وقضتا، وإذا خافتا على جنينهما أفطرتا وقضتا وأطعمتا، تفطر وتقضي اليوم وتطعم عنه مسكين. النوع الرابع من أنواع من يجوز لهم الفطر في رمضان العاجز عن الصيام سواء لكبر أو لمرض لا يرجى برؤه. الكبير لا يستطيع أن يصوم، فماذا عليه؟ عليه الإطعام. والدليل قول الله جل وعلا وعلى الذين يطيقونه، يطيقونه يعني لا يتحملونه، فدية طعام مسكين. القراءة الأخرى وعلى الذين يطوقونه فدية طعام مسكين. الكبير الذي لا يستطيع الصوم لكبره شايب يطعم عنه عن كل يوم مسكين، أو مريض مرضا يقعده عن الصيام مثل إنسان مجطول بجلطة أو بالمستشفى أو زرع كبدا أو كلية ولا يستطيع الصيام يطعم عن كل يوم مسكين، هذا المرض الذي لا يرجى برؤه. طيب، يسألنا بعض الناس سؤال مهم، يقول أنا عندنا شايب جدي أو والدي وهو مخرف، أو جدتي أو مخرفة، هل نطعم عنها كل يوم مسكين أو نأمرها بالصيام؟ ايش رأيكم؟ ايش تقول؟ نفرض أن جدك عندكم في البيت عمره 90 سنة ومخرف، يؤمر بالصيام أو يطعم عنه عن كل يوم مسكين؟ يطعم عنه عن كل يوم مسكين. الجواب خطأ، لا أقبل اليد اليسرى. ها أنت أي ها أحسنت، إذا كان الشيخ الكبير كبير السن لا يعقل لا يعرف الناس مخرف فإنه لا يجب عليه الصيام لأنه رفع عنه القلم. طيب، واحد عنده كبير السن يوم يصحي ويوم يخرف، ما هو هذا واقع يا أخوان؟ إذا كان يوم يصحي ويوم يخرف، اليوم الصاحي يجب صيامه، فإن كان ما يقدر يطعم عنه مسكين، أما اليوم اللي ضيع فيه ما يجب عليه الصيام. وضح لكم هذا يا أخواني؟ ها؟ نعم. ومن صام وعلى سائر من أفطر القضاء، وعلى سائر من أفطر القضاء لا غير، إلا من أفطر بجماع في الفرج فإنه يقضي ويعتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، فإن لم يجد سقطت عنه، فإن جامع ولم يكفر حتى جامع ثانية فكفارة واحدة، فإن كفر ثم جامع فكفارة ثانية، وكل من لزمه الإمساك في رمضان فجامع فعليه كفارة، ومن أخر القضاء لعذر حتى أدركه رمضان آخر فليس عليه غير القضاء، وإن فرط أطعم مع القضاء لكل يوم مسكينا، وإن ترك القضاء حتى مات لعذر فلا شيء عليه، وإن كان لغير عذر أطعم عنه لكل يوم مسكينا، إلا أن يكون الصوم منذورا فإنه يصام عنه، وكذلك كل نذر طاعة. كذلك كل نذر طاعة. أي نعم. هذه مسائل متعلقة بالفطر وأحكامه. يقول وعلى سائر من أفطر القضاء لا غير، على سائر من أفطر بعذر كالمريض والمسافر والحائض والنفس والحامل والمرضع والكبير الذي لا يستطيع الصيام، القضاء لا غير، القضاء إذا كان يستطيع أو الإطعام، إلا واحد من أفطر بجماع في الفرج فإنه يقضي ويعتق رقبة، في جماع في الفرج وفي جماع بغير الفرج، ما الفرق بينهما؟ الجماع بالفرج هو الذي فيه إيلاج، بغير الفرج مجرد ضم وتقبيل فأنزل، فهذا فسد صومه ولا يجب عليه الكفارة المغلظة، وإنما يجب عليه التوبة ويجب عليه قضاء هذا الصوم إذا أنزل. وكذلك المرأة إذا ضمت وقبلت ثم أنزلت يجب عليها ماذا؟ يجب عليها القضاء والتوبة، إلا من جامع في الفرج فإن عليه الكفارة المغلظة وهي عتق رقبة، فإن لم يجد عتق الرقبة فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يقدر لمرضه أو لكبره فإنه يطعم 60 مسكينا، فإن كان عاجزا عن الصيام وفقيرا ما عنده قدر على الإطعام لا شيء عليه تسقط عنه، وهذا في الجماع في نهار رمضان، وعليه أيضا قضاء اليوم الذي أفسده والمرأة تقضي اليوم الذي أفسد عليها. وحكم المرأة حكم الرجل إلا أن تكون مقهورة مكرهة على الجماع، فليس عليها إلا قضاء اليوم الذي أفسد عليها بالجماع. والدليل في هذا كله حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين، قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل فقال: يا رسول الله هلكت وأهلكت، هلكت وأهلكت. قال صلى الله عليه وسلم: ما أهلكك؟ ليه وقعت في الهلكة؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم. قال صلى الله عليه وسلم: وأنا صائم في رمضان، لو وقع على أهلي في صيام قضاء ولا في صيام نافلة لا تجب الكفارة المغلظة، لأن الكفارة المغلظة خاصة بانتهاك حرمة هذا اليوم من هذا الشهر الذي افترض الله صيامه. لو وقع على أهلي في صيام قضاء يتوب ويقضي اليوم الذي أفسده، لو وقع على أهلي في صيام نافلة يتوب ولا حاجة للقضاء. قال: وما أهلكت؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم في رمضان. قال: أتجد رقبة تعتقها؟ قال: لا يا رسول الله، لأنه فقير. عتق رقبة يعني رقبة رقيقة عبدة، يجب عليه عتق رقبة وهي الرقبة المسلمة المؤمنة. قال: أتستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ يعني ما يفطر بينها من أول الشهر إلى آخر الشهر الثاني 60 يوم متواصلة. قال: لا أستطيع رسول الله. في رواية قال: وهل أوقعني في هذا إلا الصوم؟ ما أقدر. قال: أتجد أن تطعم 60 مسكينا؟ ليش قال 60 مسكين؟ لأن اليوم الواحد عنه مقابله إيش؟ مقابله ماذا؟ مسكين. وش بلاكم أنتم؟ أفطرتوا؟ ها؟ دقوا في المعصوب والفول وبدقون فيها بعد الدرس؟ أشوفكم ماش تنبلتوا يا أخواني، باب ما جاءت التنبلة، هذا هو شغلوا هذا معي. الفقه يا أخواني يقوم على حسن التصور، إذا تصور الإنسان المسألة تصورا صحيحا فهمها، واللي خلف الله على أم جابته. إطعام 60 مسكين، ليش ما قال إطعام 10 مساكين؟ لأن الشهرين 60 يوم في الغالب، مقابل كل يوم مسكين. قال: أتجد أن تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا يا رسول الله. فلبث الرجل وجيء للنبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر. وش العرق؟ العرق الزنبيل منخوص. فجيء بعرق فيه تمر فقال: خذ هذا وتصدق به. يقول العلماء: إذا عجز عن العتق وعن الصيام شهرين متتابعين وعن إطعام 60 مسكين يتصدق بما يقدر عليه، لقوله: خذ هذا وتصدق به. فقال الرجل: على أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها. لابتي إيش؟ مدينة. ما معنى اللابة؟ اللابة هي الحرة، والمدينة واقعة بين حرتين، حرة واقم وحرة الوبرة، يسمى الآن الحرة الشرقية والحرة إيش؟ الغربية. حرة واقم هي الشرقية وحرة الوبرة هي الغربية. فوالله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر منا يا رسول الله. يقول: حنا أفقر ناس المدينة. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، فقال: خذه فأطعمه أهلك. لماذا ضحك بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام؟ ليه؟ لأن الرجل جاء غارما خائفا ورجع غانما رابحا، رجع ومعه مكتل فيه تمر. وهذا يدلكم على براعة هذا التشريع وعظمة ديننا، أن الأمر كلما ضاق اتسع، وأنه لا حرج علينا ولا تثريب. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن بعض الناس مع ذلك يعطى المسألة عناد، يوسع الأمر الضيق، يأتي ما يأتي من المحرمات يقول، فإذا أنكر عليه يقول: يا أخي المسألة فيها خلاف بين العلماء، ترى هذه موجة الآن موجودة بين الشباب، اتق الله، ارفع ثوبك عن الأرض، ارفع ثوبك عن الكعبين. يا أخي أسكت، المسألة فيها خلاف. الغنى حرام، المسألة فيها خلاف. حلق اللحية حرام، المسألة فيها خلاف. جعل الخلاف مطية لماذا؟ ليوسع الضيق، فقد جعل التوسع في غير محلها، واعترض على حكم الله وختم رسوله صلى الله عليه وسلم. وغدا سيقول صلاة الجماعة فيها خلاف القبطين، وبعده سيقول التوحيد فيه خلاف، الصفات فيها خلاف في إثباتها لله. ثم تنحل أصول الإسلام أصلا بدأوا بالتفاصيل ورجعوا إلى الأصول. نجد هذه ظاهرة موجودة الآن، وهذا هو ظاهرة الانحلال والتحلل عن دين الله عز وجل بدعوى الخلاف. وهؤلاء إذا لم يؤخذ على أيديهم ويؤطروا على الحق أطرى، وإلا فإن ضررهم عظيم. طيب، إذا جامع الإنسان في أكثر من يوم من رمضان، في 4 أيام كل يوم يجامع فيه، فعليه 4 كفارات، لأن كل يوم من عبادة مستقلة. يقول الشيخ: فإن جامع ولم يكفر حتى جامع الثانية فكفارة واحدة، لكن جامع ثم كفر، عنده عبد أعتقه ثم جاء بعد الظهر جامع مرة ثانية، فعليه كفارة ثانية، لأنه حصل الجماع بعد الكفارة التي أمر بها. قال: وكل من لزمه الإمساك في رمضان فجامع فعليه كفارة. كل من لزمه الإمساك بالصيام، وهذه مسألة فيها تفصيل، إذا لزمه الإمساك من أول النهار نعم فعليه كفارة. أما إنسان أفطر في سفره في الطريق وصل بيته الظهر وهو وزوجته مفطران، لا يلزمهم الكفارة، وإنما يلزمهم الإثم لأنهم مأموران بالإمساك. امرأة حائض وطهرت الظهر وجاء زوجها من سفر ووطئها وقد أفطر جميعا في أول النهار، لا يلزمهم الكفارة المغلظة. أما من لزمهم الإمساك في رمضان من أول يومه فيجب عليهم الكفارة إذا حصل منهم إفساد الله، سواء حصل بجماع بين رجل زوجة أو حصل بالزنا أو باللواط، كلها توجب الكفارة مع عظيم الجرم في الزنا وفي فعل قوم لوط أعاذنا الله وإياكم. يقول: وإن فرط أطعم مع القضاء لكل يوم مسكينا. ومن أخر القضاء لعذر، من أخر القضاء لعذر حتى أدركه رمضان آخر فليس عليه غير القضاء. إذا أخره لعذر، امرأة حامل مرضع ما عليها إلا القضاء، فإن أخره لغير عذر من باب الكسل والتسويف وبكرة أصوم وراح عليه حتى جاء رمضان الجديد، فعليه 3 أشياء: الأول الإثم فيتوب إلى الله من التأخير، ثانيا عليه القضاء، ثالثا يطعم عن كل يوم مسكينا كما جاء ذلك في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. يقول: وإن ترك القضاء حتى مات لعذر فلا شيء عليه. إنسان عليه من رمضان 4 أيام، ثم لما أفطر في يوم العيد مات يوم ثاني شوال، فهنا ليس عليه إثم ولا يجب أن يصام عنه لأنه لم يمكن من الصيام. لكن إنسان كان معه مدى للصيام ولم يصم يصام عنه بعد موته، وهذا ليس خاص بصيام النذر بل كل صيام واجب، لما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صوم صام عنه وليه، يشمل صيام النذر أو صيام قضاء رمضان أو صيام الكفارات. وإن كان لغير عذر أطعم عنه لكل يوم مسكين. إنسان مات بعد رمضان ولم يصم القضاء، فهو مخير أولياء بين أن يطعم عنه عن كل يوم مسكين بالأيام التي أفطرها أو يصوم عنه. قال: إلا أن يكون الصوم منذورا فإنه يصام عنه. هذا هو مذهب الحنابلة، لا يصام عن الميت إلا في صيام النذر كما اختار ذلك الإمام أحمد بناء على رواية عند أبي داود: من مات وعليه صوم نذر صام عنه وليه. والصحيح أن كل صوم يجب على الإنسان صيامه ثم مات ولم يصمه جاز لوليه أن يصوم عنه، فإن لم يصم وليه عنه قريبه وابنه أو صديقه فإنه يطعم عنه عن كل يوم مسكين، وكذلك كل نذر طاعة إذا ما فعلها الإنسان تفعل عنه. والدليل حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق إذ جاءت امرأة من جهينة فقالت: يا رسول الله، إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال عليه الصلاة والسلام: أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ أقض الله فالله أحق بالوفاء. كل من كان عليه نذر طاعة ولم يؤدها بنفسه جاز أو شرع لوليه من بعده أن يؤديها عنه، ليس خاص الصيام بل كل نذر، نذر طاعة، حج، عمرة، صدقة، فيشرع لوليه أن يؤديها عنه.